بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم أيها الأصدقاء المستمعون، وأيضا أرحب بالشيخ الدكتور العلامة محمد سعيد رمضان البوطي في برنامج سوريا الحدث عبر إذاعة النور من دمشق. سمحت الشيخ، أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة النور. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. سمحتك، يعني تمر اليوم الذكرى الثانية لانطلاقة الأحداث والأزمة في سوريا، كيف ترون مآل هذه الأحداث وكيف ترون السبيل للخروج من هذه المحنة سماحتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ألفت النظر إلى قانون، يعني هو قانون رباني بل سنة ربانية، تلخص في أن المصيبة التي تمر بالأمم مهما اشتد وارها عندما تنتهي تترك نتائج إيجابية ربما تفوق فائدتها أضرار تلك الأزمة أثناء مرورها، وهي العبرة التي تؤخذ من الأزمة أو الشدة. دائما الشدائد والمآسي تترك من ورائها عبر، فالمطلوب منا أن نلتقط هذه العبر وأن نتعامل معها، هذا شيء. تطبيق هذا القانون الذي أقوله يتمثل في عدة أشياء. باختصار أقول هنالك إخوة لنا اجتهدوا في الأيام الأولى لهذه الأزمة فانشقوا، ثم اجتهدوا كما قلت الآن فتسلحوا، ثم إن الأزمة مع مرورها وتحولها إلى حرب معلنة علينا تحولت المسألة إلى حقيقة واضحة غير خاضعة للاجتهاد. فالمظنون بهؤلاء الإخوة الذين اجتهدوا بالأمس واتجهوا هذه الوجهة حسب اجتهادهم، المظنون بهم أن يقطفوا ثمرات هذه المأساة التي نمر بها، وأن يعلموا أن المسألة ليست عبارة عن دعوة إلى إصلاح وليست دعوة إلى تقويم اعوجاج، وإنما هي حرب معلنة أعلنها الغرب المجرم بشطريه الأوروبي والأمريكي على هذه البقعة من عالمنا العربي والإسلامي، والهدف البعيد من وراء ذلك بل القريب بناء على الخطة المرسومة لها تقسيم هذه الدولة إلى دويلات، بل تقسيم سوريا إلى لقيمات تؤكل ومن ثم تصبح أثرا بعد عين. المطلوب والمنتظر من هؤلاء الإخوة أن يفتحوا أعينهم على هذا الأمر فيعودوا إلى إخوانهم ويعودوا إلى الخندق الواحد مع الجيش ومع الشعب ومع قيادة هذه الدولة. نعم، وأن يعلموا أن الأمر لم يعد بأيديهم وإنما الأمر أصبح بيد هؤلاء المرتزقة، هذه الجيوش الآتية من الخارج، وهذه الجيوش التي لا تنظر إليهم إلا على أنهم أعداء، وإن استمكنوا منهم لسوف يكونون أول من ينهون أو يطبقون في حقهم عقاب الإعدام والقتل كما هم يتصورون باسم الجهاد. فالشيء الأخير أنا بدي أقوله أن هذه الشدة أو هذه الحرب هي حرب وليست شدة، هي الآن في مرحلتها الأخيرة، وأن العد التناقصي بدأ لا شك في هذا ولا ريب، ولسوف تخرج سوريا من تحت هذا الضرام لا شك، لسوف تخرج وتعطي العالم العربي درسا يتلى في المدارس والجامعات، ويقطف من هذا الدرس ثمار العبر المستقبلية التي ينبغي أن يتبصر بها أفراد هذه الأمة جمعاء قادة وشعوبا. الوصية التي أوصي بها نفسي وأوصي بها قادة هذه الدولة التي تتمتع بعناية ربانية متميزة هي أن نزداد تمسكا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا مع الله، وأن نزداد رسوخا في يقيننا بأن الذي حمانا وأنقذنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن نعلنها دولة إسلامية مدنية. أنا لست ضد الدولة المدنية، لأن الإسلام هو الذي نقل العرب من البدوي إلى المدنية، لكن قولوها دولة إسلامية مدنية. وأرجو أن يستخرج بعض الإخوة من رؤوسهم حلم الألمانية واللادينية وما إلى ذلك. إن فعلوا ذلك وإن نجحت مساعيهم في ذلك، فلسوف تعود هذه الأزمة إلينا بأشد مما بدأت. مولانا، يعني شاع في الأيام القليلة الماضية وعلى أعتاب الذكرى الثانية يعني لبداية الأزمة السورية، شاع مفهوم النفير العام بناء على الفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الأعلى. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ وهل سوريا بحاجة إلى نفير عام بالفعل؟ أنا أجيبك من خلال ما أعرفه كمختص بالشريعة الإسلامية. ما هو حكم الشريعة الإسلامية في الوضع الذي نمر به؟ عندما يدخل عدوك للأمة دار إسلام، دولة عربية إسلامية مثل سوريا، يقتحمونها كما تقتحم اليوم، في هذه الحالة يصبح الجهاد ضد هذا الخطر الدائم على هذه الأرض وعلى هذه الأمة وعلى قيمها وعلى ممتلكاتها وعلى وجودها فرض عين وليس فرض كفاية. يعني فرض على الدولة وعلى كل فئات الشعب، لكن طبعا ليس المطلوب منهم جميعا أن يتجهوا إلى التسلح، لا، مفروض عليهم جميعا أن يدافعوا عن هذه الأرض وعن هذه القيم وعن وجود هذه الدولة بالوسائل التي يملكونها. قد يكون وسائل مال، قد يكون وسائل فكر، قد يكون دعاية مثل عملكم الآن، قد يكون حرب، الإنسان الخبير، وهكذا. إذن الآن بالنسبة لسوريا، الخروج لردع هؤلاء الذين اقتحموا هذه الأرض المباركة وعاثوا فيها فسادا، وهم عازمون على أن يعثوا فيها مزيدا من الفساد، الوقوف في وجه فرض عين على كل من في هذه الدولة، سمي ذلك ما شئت، نفير عام، سمي ذلك تعاون، وأنا أسميه بالتسمية القرآنية، وتعاونوا على البر والتقوى. أما بالنسبة لمن كان خارج سوريا، طبعا هم إخواننا، إخواننا في الإنسانية، في الدين، في القيم. الواقع أن عليهم أيضا النصرة، كما قال الباري عز وجل في سورة التوبة وفي سورة الأنفال وكررها في سورة التوبة، لكن فرض كفاية ليس فرض عين. يعني الآن الدول العربية والإسلامية مطلوب منها أن تقدم العون الذي تستطيع أن تقدمه، من عون اقتصادي، من عون ثقافي، من إعلامي، من عسكري، من أي وسيلة من الوسائل يستطيعون، ضمن الحاجة، أي أن المسألة يجب تطبيقها، لكن لا كفرض عين وإنما كفرض كفاية. طبعا الواقع أنه الآن اللي حوالينا عم يعملوا العكس، لكن هذا هو المطلوب. أرجو، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما قد أمرنا الله عز وجل به. فكلمة النفير العام الفقهاء بيستعملوها في بعض الأحيان لهذه الحالة الداخلية، يعني اقتحم العدو مثلا دولة عربية إسلامية ونظرنا فوجدنا أنهم عاثوا فسادا، هل على فئة من الموجودين فيها أن يقوموا والآخرون يركنون إلى الراحة؟ لا. الصورة التي تجسد هذا غزوة الأحزاب في حياة رسول الله، عندما أحاطت الأحزاب، أحزاب الشرك والبغي، بالمدينة المنورة. نعم، الحقيقة العمل لم يكن مقتصرا على الجيش الذي كان يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أهل المدينة هبوا كلهم. نعم، هذه هي الحقيقة. شكرا مولانا، ولكن ألا تخشى على سوريا من الأيام القادمة؟ لا، أنا مطمئن إلى أن سوريا مرت بها هذه الساعات أو هذه الأيام أو هذه الأشهر، مرت بعبرة، هي في ظاهرها محنة ولكن والله هي في باطنها منها، أعطتنا درس وأبرزت لنا حقائق الناس، من الصديق ومن العدو، وبصرتنا بمواطئ أقدامنا. هذه الأزمة ستمر، وأنا على يقين من هذا، وأنا لا أقول هذا متفائلا بل متيقنا، لكن الشيء الذي أخشاه يا أخي الكريم، الشيء الذي أخشاه أن يعني تطوف بنا نشوة النصر وتسكرنا هذه النشوة فتنسينا شكر الله سبحانه وتعالى، ونعود فنحيل الأمور إلى أمور أخرى تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما أخافه، أنا لست أخشى من فرج قريب آت بإذن الله. بإذن الله. كل شكر للعلامة الدكتور الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، شكرا لك. شكرا لك، الله يخليك، أهلا وسهلا.